أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. في حديث البنان ونعم الصلح. نعم. وكما شرحتم حديث القبر مع الحجر أن القبر صلح كان في نعم. لا هو السلام ولذلك عبر غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أو ببلالها يعني ما تكون متصلة اتصالا وثيقا لمقام الكفر مثلا أو الفسوق أو الفجور الذي يكون منه. فإذا كانت الرحم مستقيمة فأنت تصلها وصلا تاما من جميع الوجوه بحسب حالك. أما إذا كان عندها نوع من الانحراف والضلال فأنت تصلها بحيث أنها لا تنقطع كالخيط، خيط الذي إذا راعيته أو السلك أو إلى ذلك تراعيه بحيث لا ينقطع ويكون اتصال ضعيف لكن أفضل من العدم. هل يؤخذ أحسن الله إليكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أنها لا يملك لها من الله شيئا فيه رد على المبتدعة من الروافض في أن في من يعظم فاطمة ويدعونها من دون الله؟ لا شك هذا أمر واضح يعني في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه يؤكد على هذا المعنى، لأن هذا تحقيق التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيده سبحانه وأن لا يشرك معه أحد، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا آل النبي عليه السلام. فهؤلاء الضلال الذين يدعون من دون الله إن كانوا يدعون النبي عليه السلام ذات النبي أو يدعون من آل البيت من علي أو الحسن والحسين أو فاطمة رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء في ضلال مبين. فهو السلام بين أنه هو وهو النبي المجاب الدعوة عليه السلام ومع ذلك يتبرأ. فالله تعالى يقول في محكم التنزيل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فكيف يعني بغير الأنبياء وغير الملائكة من بقية البشر؟ هذا أمر واضح. لكن إذا ظل الإنسان نسأل الله السلامة والعافية وأخذت العزة بالإثم والكبرياء والاستعلاء والاستغناء بما عنده من ضلالات وأنها علم فلا نملك لهم من الله شيئا. أحسن الله عليكم، هل يقال لأبناء النبي صلى الله عليه وسلم سواء الذكور أو الإناث عند ذكرهم عليه السلام أم يقال رضي الله عنه أو رضي الله عنها؟ كل هذا سائغ، إن قيل عليهم السلام فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن آل بيت الرسول عليه السلام، وكما هو في الصلاة السلام على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالصلاة والسلام على آل محمد السلام خاصة أهل بيته هذا ورد في شأنهم. والإمام البخاري بوب علي عليه السلام في بعض الأبواب لما ذكر مناقب علي قال علي عليه السلام، فقد ورد هذا لا سائغ ولا شيء فيه. أحسن الله إليكم، هل يجوز للشخص أن يصلي لأولاده في الروضة الشريفة مع العلم أن أولاده في بلاده؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، هذا الأصل. فالأصل أن العبادة أيا كانت صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو تلاوة قرآن الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن يدعو لهم، يدعو لأولاده لوالديه لمن أوصاه بالدعاء لمن يريد يدعو. أما أن يصلي عن فلان أو يصوم عن فلان إلا ما ورد النص بالإذن به، يعني ورد الصيام في النذر في الحديث فحمله أهل العلم على الصيام في النذر. الصلاة بالنسبة للحج ركعتي الطواف هي داخلة في أمر عام، أما أن يصلي هكذا على انفراد يريدها عن فلان ميت أو حي فهذا لا يجوز وهذا يكون بدعة. أحسن الله إليكم، يقول السائل توضأت ثم مسحت على الشراب ثم قبل الصلاة خلعت ذلك، فهل هناك حكم شرعي في هذه الحالة؟ إيه نعم، إذا كنت خلعت هذا قبل الصلاة وصليت بعدما خلعتهما ولم تتوضأ وكنت قد مسحت على الجوربين ومسحت عليهما على إثر حصول انتقاض الوضوء منك، فالجمهور على أن الوضوء انتقض وإن بغي لك أن تعيد الوضوء. ومنهم من يقول يكتفي بغسل الرجلين فقط، يكتفي بغسل الرجلين. وهناك قول آخر وفيه ضعف أنه وضوءه بحاله، أن وضوءه بحاله، ولا يقولون ما حصل ما يبرر انتقاض الوضوء، كونه خلع مثل ما الإنسان إذا مسح على شعر رأسه حلق فبالإجماع يقولون وضوءه بحاله، حلق رأسه وقد مسح على الشعر فزال الممسوح عليه والشعر، فلم يؤثر هذا بوضوء، فيقسون هذه على هذه. لكن القاعدة في العبادات عدم القياس، العبادات القاعدة فيها عدم القياس، وأن لا يلحق شيء بشيء، لأنها مبنية على التعبد المحض وغير معقولة المعنى. أحسن الله إليكم. يقول: من هم الأنصار، وهل أهل المدينة إلى يومنا هذا هم الأنصار، وما صفات الأنصار؟ الأنصار هم يعني القبيلتان المعروفتان كانوا في المدينة من سنوات قديمة، وتاريخهم يعني طويل، الأوس والخزرج رضي الله عنهم. وهذا الاسم أخذوه فيما بعد عندما هاجر إليهم الرسول عليه السلام ونصروه، فالله سبحانه وتعالى سماهم بهذا الاسم ووصفهم بهذا الوصف الشريف، فوصفهم المهاجرون والأنصار، فصار هذا اسم لهم رضي الله عنهم. ثم إن النبي عليه السلام أيضا أكد هذا الوصف ودعا لهم: اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. فسلالة هاتين القبيلتين الأوس والخزرج وأيضا من يتصل بهم من مواليهم فكلهم داخلون في مسمى الأنصار الذين نصروا النبي عليه السلام والمهاجرين، وكان منهم الإيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ووصفهم يعني كما ورد في السيرة وفي الأحاديث الصحيحة يعني شيء عظيم جدا رضي الله عنهم، وطابت نفوسهم، حتى إنهم لما كاد يكون النزاع في الخلافة عرفوا الحق لأهله، وأن الأمر إنما هو في قريش وانكفوا، وكان منهم من يطمح إلى أن يتولى رئاسة الدولة ويقوم بهذا الأمر، فلما بين لهم عادوا إلى رشدهم وإلى الصواب، ولم يزاحموا المهاجرين في هذا الشأن. أما بقيتهم فلازلنا نسمع، وكما في الأثر الناس مؤتمنون على أنسابهم، فهناك كما أن هناك آل البيت، البيت النبي عليه السلام من بني هاشم، لا زالوا يحتفظون بأنسابهم، كذلك الأنصار فيهم من هو محافظ على هذا النسب ويضبطه. فلا شك أننا إذا عرفناه حقيقة من الأنصار أو من بني هاشم فينبغي أن نقدرهم قدرهم إذا كانوا على الاستقامة. أحسن الله إليكم. من كان عليه عتق رقبة ووجد اعتاق، وذكر له أن هناك اعتاق للرقاب في بعض الدول الإفريقية، فهل يجوز له ذلك مع العلم أنه يقول أنه متأكد، أم يذهب إلى غيرها من البدائل في الكفارة ككفارة اليمين؟ إن كان مطمئن إلى أنها فعلا إلى أنه رقيق حقا وليس فيه تحايل أو تلاعب، وأنه رقيق شرعي، يعني بعضهم سمعنا من بعضهم يقول أبدا عندهم يعني متسلسل وكتابات ووثائق، وأنه ليس من التلاعب، لأن بعض الناس يعتبرها نوع من المكسب، فيتفق مع آخر يقول أقر بالعبودية لي وأبيعك مثلا ب10,000، 5 لي وخمسة لك، وهذا ما يجوز. أما إذا تبين أنه رق على الطريقة الشرعية وتحقق له ذلك ووثق بهذا فينبغي أن يبدأ به، فإذا كان عليه كفارة يبدأ بعتق الرقبة أولا، يعتقها إن كان رجل أو امرأة، وتتوفر في الرقبة الشروط التي ذكرها الفقهاء، ويوكل من يثق به، إن كان يذهب هو بنفسه أو يوكل من يثق به ليقوم بهذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت سابقا أعطي جزءا من المال من مال الزكاة للمسجد، فما حكم ذلك؟ الصحيح أن الزكاة إنما هي للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه من يسأله من الزكاة تعذر وقال إن الله سبحانه وتعالى لم يرضى فيها بحكم نبي ولا غيره، حتى سماهم الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. فالمساجد أو المدارس القرآنية ومدارس العلم الشرعي أو هذا صحيح المحققون من أهل العلم يقولون لا، ولا تجزئ الزكاة في هذه الأشياء، لكن إن كنت دفعتها في المسجد بناء على فتوى لبعض أهل العلم فأرجو أنها تجزئ فيما مضى، لكن أنصحك فيما تستقبل أن لا تخرج زكاتك إلا لأحد الأصناف الثمانية من الفقراء والمساكين أو الجهاد في سبيل الله، إذا تحققت أنه جهاد في سبيل الله فهذا من أصناف الزكاة. أما من يدخل هذه الأشياء في سبيل الله فسبيل الله الصحيح أنه الجهاد فقط، الجهاد، أما بناء المساجد فلا يدخل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول لي حساب في بنك ربوي مع العلم أنه ليس في بلادنا بنكا إسلاميا. على كل حال إذا لم يكن في البلد مصرف إسلامي فلعل هذا يكون من قبيل الضرورة، ولعل الأخ يعذر إذا اضطر أن يحتفظ بحسابه في بنك ربوي. وإلا لا شك كون المسلمين أرصدتهم في بلد ما تكون بمثل مئات الملايين، البنك إنما يشتغل بهذه الأموال. أنا أودع 1000 والثاني 1000 وهكذا تتجمع ملايين، يشتغل بها البنك، يتعاطى الربا، يحاد الله ورسوله ويحارب الله ورسوله. فكيف يسوغ لأهل هذا البلد ألا يكون عندهم مصرف إسلامي شرعي؟ ينبغي لهم أن يتقوا الله ويتعاونوا ويستعينوا بالله ويتفاهموا مع رجال الأعمال، يبين لهم الأجر العظيم إذا بدأوا في إنشاء بنك إسلامي شرعي يقوم بحاجة المسلمين. خاصة بعض القوانين قد يكون لا تمانع في إنشاء بنك إسلامي فيها. فننصح إخواننا أن يبادروا من ليس عندهم مصرف أو مصرف لكن ليس فرع في بلدهم أن يجتهدوا في فتح هذا، فلهم أجر هذا العمل إلى ما شاء الله. السلام عليكم. في هذا السؤال السابق، هذا ما فهمت من السؤال، إذا كان له فهم آخر أو مقصود آخر لو كتبه وضح. هذا يعني مثل ما سمعتم الأخ القاري يقول حسب ما فهمنا من سؤاله، إذا كان يريد شيء آخر فليبين. أحسن الله عليكم. يقول أريد أن أطعم 6 مساكين كفارة لكل مسكين نصف صاع من الأرز، السؤال ما هو مقدار نصف الصاع؟ الصاع يعني بعض المعاصرين يقول أنه يساوي تقريبا 2.40 كيلو أو 175 غرام. فلو أيضا رفعناه شيئا وقلنا 2.2 كيلو فممكن يكون نصف الصاع في هذه الحالة 2.2 كيلو، كيلو ومائة غرام. فهذا بعض الذين حرروه ذكروا أنه يتردد بين 2.40 إلى أقصى شيء 2.2 كيلو. أحسن الله عليكم. هل ورد في صلاة الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالبروج والطارق؟ ما أتذكر، قد يكون، لكن كان يقرأ نحو من هاتين السورتين، يقرأ في الظهر من أوساط المفصل. وفي حديث في الحديث أنه كان ربما قرأ في الركعة الأولى بمقدار 30 سورة الملك، وفي الركعة الثانية 10 فيختلف، أحيانا ربما أطالها وربما قرأ من أواسط المفصل، سبح اسم ربك الأعلى والبروج والشمس وضحاها ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. إذا طلبت المرأة الطلاق فهل يحق للزوج أن يطلب المهر؟ إذا كان طلب الطلاق من المرأة من غير إضرار من الزوج، يعني الزوج قام بالشروط والحقوق كما ينبغي، لكن المرأة لأمر ما رغبت عن زوجها، فلا حرج، لا حرج أن يأخذ الزوج يطلب منها شيء. فالله سبحانه وتعالى قال ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، هذا الأصل، أن لا يأخذ مما آتيه، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لكن في الآية الأخرى يعني رخص سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا لم تستقم الحياة الزوجية بينهما وهو أصر على عدم الطلاق وهي تريد الطلاق، ففي هذه الحالة باعتبار أنه دفع لها مالا وتكلف في حقها ودفع الصداق ولم يقصر بشيء، أما إذا كان قصر فالقاضي ينبغي له أن ينصف منه ولا يسلطه على المرأة الضعيفة. أما إذا المرأة اعترفت وقال تبدأ، كما في حديث امرأة ثابت جميلة زوجة ثابت بن قيس لما قالت يا رسول الله إنني لا أنقم عليه شيء لكن أكرهه أو أكره الكفر في الإسلام، وفي بعض الروايات أنه يعني دميم الخلقة فما ارتاحت له، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيه الحديقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فأعطته الحديقة حديقة لها مقابل أنه يطلقها. فالمرأة في هذه الحالة لا حرج عليها أو لا حرج على الزوج أن يقول أعطيني شيء، لكن ينبغي له أن يتقي الله ولا يأخذ كل ما أعطاها، لأن يعني الاستمتاع الذي حصل ما ينبغي أن يكون هكذا بدون كما يقول الفقهاء ما يقابله شيء، فيأخذ منها بنوع من العدل والإنصاف خاصة إذا كان محتاجا، وإن كان أغناه الله فالأولى أن يستعفف على هذا الشيء ويكون كما أمر الله إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. والله تعالى يقول وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز إخراج المال بدلا عن الطعام بالنسبة للكفارة؟ وإذا أخرج مالا هل في ذلك شيء؟ الأولى والذي هو مذهب جمهور الفقهاء يعني ما المال قصدها النقود، فلا ينبغي أن يخرج النقود بل يخرج الطعام، الطعام الذي يتناوله هذا اللفظ، وكما ورد في زكاة الفطر إما برا أو تمرا أو أرز أو ما هو مطعوم في البلد، فينظر طعام أهل البلد، إذا كان تعارفوا على طعام معين فينبغي إذا كان عليه كفارة أن يخرج من طعام أهل بلده، لكن يراعى في الطعام أن يستفيدوا منه شيء يستطيعون أن يستفيدوا منه أو يحتفظوا به إذا أرادوا الاحتفاظ به. أما أن يعدل إلى النقود وإن كان بعض أهل العلم رخص في هذا، لكن الأولى عدم الذهاب إلى هذا الأمر وأن تكون الكفارة كما أمر الله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل كيف الجمع بين قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، وبين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث؟ هذا مما يستدل به أهل العلم على نسخ القرآن بالسنة. فأول أمر الله سبحانه وتعالى كما في الآية كتب عليكم أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين للمعروف. وبعض أهل العلم يقول لا نسخ، وأن الكتابة هنا ليست إلزامية وإنما هو نوع من الرعاية والاهتمام، ولذلك يعني ذكر وصف المتقين حقا على المتقين، مع أن الميراث فحق للجميع يعني فرض على الجميع على جميع المسلمين، المتقي والذي دون ذلك كله فرض عليه. والذي يظهر أنه كما قيل بل كان الحكم هكذا أنه فرض عليهم عند حضور الموت أن يوصي لوالديه وأقاربه حتى نزلت المواريث، فقال عليه السلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لا للأولاد ولا للوالدين بل يعطون الأنصبة التي سماها الله في كتابه لهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الإسطوانة التي عند المسجد، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. أخرجه مسلم، فما صحة هذا الحديث؟ هو الحديث كما ذكر الأخ يعني حديث صحيح ثابت، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من رواية ابنه مسلم، فهناك أسطوانة في وسط الروضة هي التي وردت في هذا الحديث، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، فهذا ورد ونأخذ به، فهي أسطوانة عمود معروف إلى الآن، وقيل إنه نفس الإسطوانة التي تسمى إسطوانة المصحف أو إسطوانة المهاجرين أو إسطوانة عائشة، وقد وردت في حديث عائشة وأنها أسرت بها لعروة بن الزبير ابن أختها رضي الله عنه أجمعين، قيل أنها هي وقيل غيرها والله أعلم. التي تسمى الآن إسطوانة عائشة رضي الله عنها هي، قيل إنها هي وقيل لا هي أخرى. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم ماريا وسيرين، فمن هي سيرين؟ سيرين الرسول صلى الله عليه وسلم أهداها لحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، ما عندي يعني علم في يعني من نسلها أو شيء من ذلك، ما عندي شيء في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل لي أخ كان من النصارى وأسلم فلله الحمد وتزوج فتاة مسلمة، فهل يختن ويجب عليه؟ أول سؤال شو يقول أن له أخ كان من النصارى. كان من النصارى. على كل حال نسأل الله لنا وله الثبات والتثبيت، وأن يختم لنا وله بخير، ويحفظنا جميعا من الفتن. فأما الختان فمن أهل العلم يرى أنه يعني سنة، بل مؤكد، بل يوجبه بعضهم في حق الرجال في حق الذكور. فإن رأى هذا الأخ يعني يعرض عليه، إن وفق لجراح موثوق به وحسب أيضا عمره. قد ورد في شأن إبراهيم عليه السلام أنه اختتن وعمره 80 سنة، ولذلك الختان من سنن الفطرة، فيعرض عليه هذا الأمر، وهو أفضل إن كان يأمن العواقب وألا يكون هناك مضاعفات. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف كان تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية البدع في زمانهم، وهل هناك مصادر يرجع إليها في هذا الشأن؟ تعاملهم رضي الله عنهم واضح، يعني من يستعرض سيرة الصحابة رضي الله عنهم وما يقفون عليه من الأحاديث وما يكون من معارضتها، أو الأحكام عموما، الأحكام عموما كانت من الآيات والأحاديث، فإذا صار شيء فيه نوع من المعارضة أو المخالفة ما يجاملون ولا يتركون هذا الأمر. هذا كان شأنهم عليه رضي الله عنهم. هذا في أمور كثيرة، يعني لو استعرضنا لوجدنا أشياء كثير، يعني المعاصي والبدع، يعني أي مخالفة فإنهم يقفون عند. مر بنا في حديث قريب، حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، لما نهى رجل يخذف بالحجر هكذا، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فرآه مرة ثانية يخذف، قال: أقول لك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخذف، والله لا أكلمك، فهجره. وعمران بن حسين لما حدث بحديث الحياء خير كله، قال رجل عندها: إننا نرى من الحياء ما هو ضعف. قال: سبحان الله، أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وتقول نرى بعضه يعني كذا وكذا. فقال فيه قولا شديدا ونزل فيه، حتى قالوا: يا أبا نجيد، كنية عمران رضي الله عنه، إنه فيه خير، يعني كأنه زل بكلمة. فكانوا رضي الله عنه لا يقبلون أحد يكون من نوع من المعارضة. عبد الله بن عمر لما حدث بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حدث بهذا الحديث بين بعض أصحابه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال أحد أبنائه بلال: والله لنمنعهن. فنازل علي عبد الله وشتمه شتما شديدا، قال: أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله، تقول والله لنمنعهن، مع أنه قالها بحسن النية، لأن رأى كأن النساء تغيرت أحوالهن وصرن يتبرجن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حال النساء وما حصل من التساهل في وقتهم ذاك لمنعهن كما منعت بنو إسرائيل نساءه. ومع ذلك لم يعذره عبد الله، لأن هذا قلة أدب مع خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان له موقف مع مروان أمير المدينة، مع مروان الحكم، لما ذهب مروان ليخطب في العيد وقدم الخطبة على الصلاة، فشده أبو سعيد، قال: لا. فمروان شده تشد وصعد، قال له أبو سعيد: غيرته؟ قال: ذهب ما تعلم. قال: ما نعلم خير مما تعلم. وقام رجل آخر قال: يا مروان، الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قام بما ينبغي، أو كما قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إلى آخره. فكان لهم مواقف رضي الله عنه ما يجاملون في دين الله. عبادة بن الصامت في الشام كما في صحيح مسلم، قام الناس يتبايعون بنوع من الربا، فمنعهم وأنكر عليهم، فبلغ معاوية وكان هو الأمير، قال: ما بل أناس يحدثون بأحاديث كنا نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسمعها. فبلغ ذلك عبادة فقام قال: والله لا أحدثن رغم أنف معاوية، هذا ربا. وأنكر وغضب وأتى إلى عمر رضي الله عنه يشتكي معاوية، فأقره عمر رضي الله عنه، فقال: لا بورك بأرض لست فيها يا عبادة، ارجع. وكتب إلى معاوية يبين له الحكم. فما كانوا رضي الله عنهم يتركون المنكر والمعصية والبدعة حتى تستشري وتنتشر. فيقومون بما ينبغي. هذا الذي ينبغي علينا، أن نتقي الله ونأتمر بأمر الله ونتآمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونأخذ بالحق ونتواصى به ونصبر عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى أن الناس في المسجد الحرام يصلون أمام الإمام، فما حكم صلاتهم؟ لهم لا يمكنون من الصلاة أمام الإمام إلا في الجهات التي ليست في جهة الإمام، هذه لا حرج فيها. فإذا كان الإمام مثلا يصلي في الجهة الغربية مثلا، أو في الجهة الجنوبية أو في الجهة الشرقية مثلا، أحيانا مقابل بين الحجرين بين الركنين، وأحيانا مقابل باب الكعبة أو خلف المقام، فلا يمكن الناس أن يكونوا بينه وبين الجدار الذي يليه من الكعبة. لكن كونهم في الجهة المقابلة أو عن يمينها أو عن يسار، فهذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. هل مؤخر الصداق من مهر الزوجة يجب الوفاء بدفعه للزوجة في حال حياة زوجها أم لا يجب؟ حسب الشروط. إن كان الشرط علق استكمال الصداق وحلول المؤجل بحال معينة، يعني عند الطلاق أو عند بعد سنة أو بعد سنتين، فحسب الشرط الذي بينهم. وليتق الله الزوج، ليتق الله ولا يخل بالشروط التي بينه وبين الزوجة، إلا إذا كان هناك أمور يعني تقتضي هذا الأمر، أو صار خلل أو خدع أو غرر به أو ما إلى ذلك. مع أن كثير من أهل العلم يكرهون تأخير الصداق. الإمام مالك رحمه الله فيما يذكر عنه يرى أن لا يؤخر أكثر من سنة أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا شك أنه قد ينتج عنه مشاكل ومضاعفات. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا قلت إنني إذا عزمت أقاربي ولم يأتوا فسوف أعاتبهم وذكرت أسماءهم، هل تعتبر هذه غيبة؟ لا، يعني ما يعتبر غيبة، هذا كأنك تخبر عن يعني هذا كأنك يعني تشرع عليهم وتلومهم أنك تدعوهم لإكرامهم، فإذا بهم مثلا ما يلبون دعوتك. لكن ينبغي أن تعرف أعذارهم، قد يكون لهم أعذار، فتعاتبهم عتاب يليق بذوي الرحم بينهم فيما بينهم. أحسن الله إليكم. يقول: تعلمون أن التصوير حرام، ونرى في المسجد لبعض الحجاج أن صورهم معلقة على حقائبهم، فهل تجوز صلاتهم؟ أما جواز الصلاة فنرجو إن شاء الله ألا يكون في ذلك حرج، ولكن لا شك أن هذا التصوير مما ابتليت به الأمة، يعني ابتلينا بهذا التصوير الذي عم كل شيء، وصار لا يكاد الإنسان يتحرك إلا وصورته معه، مع أنه ولله الحمد الله سبحانه وتعالى من على الناس، فصار هناك يعني وسائل تعرف بها شخصية الإنسان من البصمات وغيرها، ولم يعد هناك في الحقيقة ضرورة لهذه الصور. فنسأل الله أن يفتح على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله وأن لا يحرجوا عباد الله، وأن يكتفوا بتحقيق الشخصية وتوثيقها بالوسائل الحديثة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إن أول بيت كان بيت الله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى بعد الهجرة لعدة أشهر إلى المسجد الأقصى، فمتى فرضت الصلاة إلى المسجد؟ متى كان المسجد الأقصى قبلة، ولماذا؟ هو في مكة كان عليه الصلاة والسلام قيل إنه يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس، كان يجعل الكعبة في الجهة الشمالية بحيث يستقبل الكعبة وبيت المقدس، قال هذا بعض أهل العلم. ثم إنه لما هاجر إلى المدينة قيل إما باجتهاد منه عليه السلام أو بوحي من الله أن يستقبل بيت المقدس، يستقبل الشمال بدل من الجنوب، وهذا كما قيل في تعليله يعني كأنه نوع من التلمس لهداية أهل الكتاب بالأخص اليهود وكانوا في المدينة، ليعلموا أن هذا الدين يعني منسجم مع الأديان السابقة ولا يعارضها في أصولها في أصول العقائد قبل التحريف. لكن هذا كأنه لم يجد في ذلك شيئا، بل صاروا يستغلون هذا الأمر ويريدون أن يجعلوا منه ضعفا في دين الإسلام وفي دعوة محمد عليه السلام، فيقولون إنه يصلي إلى قبلتنا، هذا ما يدل على أنه ينبغي أن يتابعنا إلى ما آخر ما ذكر عنه. فهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة كما هو في الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنه من الصومال وأنهم إخوانكم هناك يطلبون الدعاء لهم في دحر أعداء الملة سواء في الصومال وغير الصومال. لا شك كل مسلم إن شاء الله لن يعني يغفل عن هذا أو يكف عنه. فبلاد الصومال كما هو معلوم هذه الأيام ابتليت بالنصارى الأحباش، بل والنصارى من الدول الأخرى تكالبوا على هؤلاء الجماعة الذين وفق الله البلاد، وفقهم الله لإحقاق الحق والحكم الشرعي في هذه البلاد التي طال بها النزاع ودخلتها الفتنة. فلما وفقوا لهؤلاء الذين إن شاء الله نحسن بهم الظن وكاد يستقر لهم الأمر، إذا بهؤلاء الفجرة والخبثاء من المنافقين يقومون عليهم هذه القومة الشرسة. لكن أملنا بالله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين ويجعل من تدبيرهم تدميرا لهم وجميع أعداء الإسلام، إن كانوا في الصومال أو كانوا في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في كل بلد مسلم. فهذا أملنا، إن الله سبحانه وتعالى يدحر الكفرة. والله سبحانه وتعالى يقول كما قال جل ذكره: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يدمرهم تدميرا بقوته وعزته وكبريائه وعظمته، أن يرين فيهم عجائب قدرته، وأن ينزل بهم بأسه الشديد الذي لا يرد عن القوم الكافرين، فإنهم جمعوا بين الكفر والظلم، كفروا وظلموا. فنسأل الله أن ينتقم منهم وأن يرين فيهم عجائب قدرته، وأن ينصر المجاهدين، إخواننا المجاهدين الذين جاهدون في سبيل الله، لا في سبيل وطن ولا عصبية ولا رئاسة، بل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نسأله سبحانه أن يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم وأن يؤلف بينهم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يبارك في عددهم وعددهم وأن يسدد سهامهم وآراءهم وأن يعجل لهم بالنصر. اللهم اشفي صدور قوم المؤمنين، نسأله أن يفرحنا بالنصر وأن يشفي صدورنا بانتصار إخواننا المسلمين وأن يرفع عنهم ما حل بهم ونزل بهم. ونسأله أن يختم لنا بالصالحات وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.